المبحث العشرون، جدل القرآن. إن القرآن الكريم يخاطب الناس بكل دلائل العقل البرهانية والجدلية والخطابية، وذلك لكي يلبي كل حاجات الناس العقلية ومواهبهم وقدراتهم. وإن أكثر طرق الاستدلال التي استخدمها القرآن الكريم تتجلى في المنهج الكلامي الإسلامي. تعريف الجدل: الجدل والجدال لفظ يدل على شدة الحبك وقوة الإحكام، ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام، وقد ذكره الله في القرآن على أنه من طبيعة الإنسان في قوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي خصومة ومنازعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر أن يجادل المشركين بالطريقة الحسنة التي تلين عريكتهم في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جدل القرآن وأدلته وبراهينه التي اشتمل عليها وساقها لهداية الكافرين وإلزام المعاندين في جميع ما هدف إليه من المقاصد والأهداف التي يريد تحقيقها في أذهان الناس في جميع أصول الشريعة وفروعها. أنواع جدل القرآن وأدلته: النوع الأول ما يذكره تعالى من الآيات الكونية المقرونة بالنظر والتدبر للاستدلال على أصول العقائد، كتوحيده في ألوهيته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النوع الثاني ما رد الله به على الخصوم من الحجج والبراهين ويلزم أهل العناد، ومن صوره: واحد، تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي تسلم بها العقول، كالاستدلال بالخلق على وجود خالق في مثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. اثنان، الاستدلال بالمبدأ على المعاد وقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ثلاثة، إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيدها كقوله تعالى: كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ردا على اليهود فيما حكاه الله عنهم بقوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أربعة، السبغ والتقسيم بحصر الأوصاف وإبطال أن يكون واحد منها علة للحكم كقوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. خمسة، إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول بما لا يعترف به أحد كقوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. النوع الثالث ما ورد في القرآن بطريق الحوار والقصد منه الاسترشاد وحب الاستطلاع والنظر إلى العظة والاعتبار أو الترجي والدعاء كقوله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى. النوع الرابع ما يأتي على ألسنة الكفار من الاعتراضات والشبه والدعاوى الباطلة التي حكاها القرآن وبين بطلانها، وهذا يدخل في قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. طرائق القرآن في المجادلة: الأولى نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة. وقد ذكر أهل العلم أن أول سورة الحج إلى قوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور فيها 5 نتائج من 10 مقدمات. الثانية الاستدلال على حدوث العالم بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى حال، وهو آية الحدوث، مثل الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التمانع المشار إليه في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الثالثة الاستدلال بالتعريف، مثل قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الرابعة إقامة الدليل على إعادة الله للإنسان بعد مماته، مثل قياس الإعادة على الابتداء كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. الخامسة الاستدلال بالتجزئة، مثل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين.